والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تكلمنا فيما سبق عن الحديث الصحيح، وقلنا إنه ما اتصل سنده وعدلت رواته، تمام؟ ما اتصل سنده وعدلت رواته، أو هو ما دار على عدل ضابط متقن وجاء مسندا. فإن جاء مرسلا ففي الاحتجاج به عند أهل العلم خلاف، وقلنا يشترط في الحديث حتى يكون صحيحا 5 شروط. في أحد يذكرنا إن شاء الله بهذه الشروط؟ إذن أن يكون 1 متصلا، 1 ثم اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلم. إذن فهذه 5 شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. أيوة، 2 سلبيين وثلاثة إيجابية، يعني السلب والإيجاب يعني. نعم. إذن ف3 شروط لا بد من تحقق وجودها، وشرطان لا بد من عدم وجودهما. فقلنا إنه بالنسبة للاتصال لا بد، حتى نحقق الاتصال لا بد أن تنتفي أشياء، ألا وهي الانقطاع والإعضال والتعليق والإرسال والتدليس. لا مذاكرين طبعا الكلام ده، انتوا واخدينه بالكم 2 3 يعني، بس احنا بنذكر بيه على ايه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله ان يجعلنا جميعا من المؤمنين. إذا إسناد متصل تحققت فيه شروط عدم الانقطاع برواية عدل ضابط، عدل ضابط. من هو العدل؟ من له ملكة ماشي، هذه التعريفات يعني، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والورع. نعم، ومجانبة الكبائر وخوارم، يعني خوارم المروءة. نعم، نعم وهي كذلك. نعم إذن فالأكل في الشارع من خوارم المروءة. نعم يرقص لا يا أخي بلا فسق. يعني مثلا شيخ جليل كبير تلاقي ماشي بيمضغ لبه مثلا في الشارع بيأدأس لبه مثلا وبيأكل جيلاتي. نعم يلتفت كثيرا لعلة لسبب يبحث عن شيء ما مثلا. لا يا شيخ ده مش من خوارم المروءة ولا حاجة. يعني واحد بيلتفت عشان السيارة ما تضربوش يعني عشان يبقى عنده مروءة لازم يموت تحت عربية يعني. لا الالتفات دوت مش دقيق في الموضوع ده. يعني التلفت كثيرا في الشارع من اجل الحذر ليس داخلا في هذا الامر. حتى ولو كان الالتفات كثيرا للشيخ الكبير يعد من خوارم المروءة لكن الالتفات من اجل الحذر تفادى السيارات مثلا يقطع الشارع يلتفت يمنة ويسرى فهل يعد ذلك من خوارم المروءة؟ يعني ينظر امامه حتى يكون رجلا منضبطا وعنده مروءة؟ لا. نعم كرجل مثلا من اهل العلم مثلا يتاجر في ملابس النساء كما يتفضل الاقيام. في اشياء كثيره تعد من خوارم المروءه او يذهب الى المصايف او الى اماكن الله. تفضل. نعم مخالفة العرف العام ك نعم ملبس كاب مثلا او بلبس حمالات. نعم هو ستر للعورة ولكنه نعم لكنه من خوارم المروءة. يعني ترك غطاء الرأس هو غطاء الرأس من السنة ولكن هل غطاء الرأس يعد من كشفه؟ لا اللي بيلبسوا الطواقي هيقولوا مش من خوارم المروءة. نعم يجرون لا تعد هناك تعد في الخليج. نعم بالنسبة للسعودية ما هو عدد ذلك يعني. نعم بالنسبة للعدالة كيف تثبت العدالة؟ نعم نعم أن يكون الغالب من حال الروى الإتقان هذا يكون عدلا ولكن كيف نثبت للعدل العدالة؟ نعم يعني ثقة يعني إنسان ثقة يعني ثقة ولا نشهد له؟ لا اختلف. احنا انت الوقت تفرعت لنا مسألة تانية هل رجل ثقة روى عن رجل لا نعرفه ووثقه او لم يوثقه هل يعد او تعد رواية الثقة عن الرجل توثيقا له؟ روى عن رجل ما معروف. نعم. هل رواية الثقة المعروف عن رجل معروف ولكنه لم تثبت في حقه لم يثبت في حقه لا جرح ولا تعذيب، هل رواية هذا الثقة عنه تعد توثيقا له؟ تفضل. لا احنا ما بنتكلمش الان عن الصيغ، احنا بنتكلم الان لا هذا يجمع على الانفصال. كان مثلا راوي روى عن راوي اخر وقال سمعت او حدثنا او اخبرنا، لا هذه من صيغ التحمل والاداء فتعد على يعني تحمل على الصدق فقط. طيب ما في كثير من الناس بيعرف حاله برضه زي من الضعفاء ويقول حدثنا برضه. لا احنا بنتكلم بنسأل سؤال. تفضل. محمول على العدالة كيف؟ تفضل. رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقا له في الغالب، لا تعد توثيقا. ثقة يروي عن رجل، هل معنى رواية الثقة عن هذا الرجل تعد توثيق له؟ ما تعد توثيقا له. وهل أي واحد صرح بأن فلان ثقة يكون ثقة؟ يعني نحمل كلامه. نعم إذا كان من أهل الجرح والتعديل، إذا كان من الأئمة النقاد. أما إذا كان رجل قد يسمع من أحد الناس ولأنه شيخه في حديث أو في حديثين أو في مسألة يقول حدثني الثقة، كثير يحدث يعني. فبالنسبة لرواية الثقة عن رجل أو عن راو لا تعد توثيقا له إلا إذا كان معروفا أن هذا الرجل من أهل الجرح والتعديل ومعلوم عنه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، معلوم عنه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، فالرواية تحمل عليه على أنه يثقه. كشره مثلا تقول ان لو حدث الا عن ثق، اذا فلما شعبة يحدث عنه يبقى ايه؟ يبقى توثيق له. وضحت؟ تثبت العدالة بايه؟ بتنصيص احد المعدلين، تنصيص احد اهل الجرح والتعديل، يعني انه هذا ايه؟ عادل. تثبت بامر اخر. تفضل. الاستفاضة. نعم استفاضة والشهر ايه حاله معروف، انسان معروف انه انسان ايه مستقيم الحال ويضبط ما يقول. تمام. طيب احنا قلنا انه ما اتصل سنده وعدلت رواته، او ما رواية ما اتصل سنده برواية العدل تضبط عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. هل لابد فيه من الرفع؟ الرفع يعني ان يقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يشترط نعم قد يصح موقوفا وقد يصح موقوفا وقد يصح مقطوعا وقد يصح مرسلا ولكن في الاحتجاج بالمرسل خلاف. لا مش نظر, اصل النظر يعني كان مقرر بنتبنى احد الايه, بنتبنى احد الرايين, لكن لما نقول في الاحتجاج بالمرسل خلاف اذا فعل بنورد راي الفريقين. اما ان نقول في الاحتجاج بالمرسل نظر فنحن نقرر راي احد الايه, تمام ولا مش واضحه؟ جهاز الاضاءه. لما نقول الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده بروايه العدل الضابط عن مثله الى منتهاه, قلنا انه لازم يكون ايه, انه ليس شرطا ان يكون مرفوعا, قد يصح موقوفا, قد يصح مقطوعا, قد يصح مرسلا. فالاحتجاج بقول الصحابي حج, الاحتجاج بقول التابعي. طيب الاحتجاج بالمرسل هيقولون المحل ايه, ما نقولش فيه نظر, لان قولنا فيه نظر معناه اننا نقرر رأي احد الايه الفريقين اللي هو تبنى ايه. اما ان نقول فيه خلاف يعني بنذكر الخلاف في الايه, بنذكر رأي الفريقين ولا نتبنى رأيا في المسألة. نذكر ليه؟ نذكر ان فيه خلاف, لكن لما نقول فيه نظر لا مش المقصد, انا بتكلم عن اللفظة اللي انت ذكرتها. قولك فيه خلاف يختلف تماما عن قولك فيه نظر. لا لا لا لا لا لا, انت لما قلت فيه خلاف من الاول ذكرت رأي الفريقين ولم تتبنى رأيا, وانما تذكر ان فيه خلاف. لكن اما ان تقول الاحتجاج بالمرسل فيه نظر, انت عملت ايه الاول؟ تبنى فورا, تبنيت رأيا, ولا اللغة مش محتملة الكلام ده؟ بعدم حجية الايه؟ الحجر المرسل. خلاص؟ وضحت؟ طيب العدالة كيف نعرف ان هذا الرجل عدلا؟ يعني الالفاظ اللي بتدل على عدالته ايه؟ ايه الالفاظ اللي بتدلنا على عدالة الراوي؟ نعم نعم, ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ضابط, حجة ثقة حجة, متقن, إمام. لما يقول فقيه لا, أوثق الناس, أمير المؤمنين في الحديث, إليه المنتهى في الحديث, جبل من جبال الحفظ, ثقة فقيه. أما تقرن كلمة فقيه بإيه؟ بثقة, لكلمة فقيه كذلك صدوق عند أبي حاتم, ولكن لا, ليس الأصل فيها جرحا, وإنما يعني يقولها في أشياخه الثقات. هذا ان شاء الله يعني الفاظ مرتب الجرح والتعديل بعدين هنتعرض لها ان شاء الله, يعني كل درس هنتعرض لجزئيه كده يعني ان شاء الله, وراكم ان شاء الله بالفهارس لغايه ما تقروا ان الفهارس هي اللي دخلنا بالعلم. ما دخلناش العلم الا من على الطريق ده يعني, بس احنا بنجيب لكم ايه شويه وبعدين ننكد في الاخر عليكم الفهارس. ماشي؟ ها؟ طيب لما نقول على يدي عدل, على يدي عدل, على يدي عدل كيف؟ نعم. تذكر قصة في هذا الشأن يذكرها السخاوي في شرح الفتح الحديث، يقول: قال شيخنا الحافظ ابن حجر، أو ذكر عن شيخه ليه زين الدين العراقي، طبعا السخاوي كان شيخه ابن حجر، وكان شيخ ابن حجر من لا احنا هنرجع تاني، السخاوي شيخه ابن حجر، وشيخ ابن حجر مين؟ زين الدين العراقي، ماشي. فالعراقي قرأ مرة قول أبي حاتم: هو على يدي عدن، هو على يدي عدن، فكان يقرأها دائما يضبطها هكذا: هو على يدي عدل، هو على يدي عدل. يعني واحد يقول لك مثلا ايه، والله فلان عن يدي عمل كذا كذا، ها ها يعني اقول لك حصل كذا، اقول له والله عن يدي حصل، يعني انا واضحه، اقول له عن يدي حصل كذا كذا. فكان ابو زرعه يقرا قول ابي حاتم على يدي عدل فيقراها فيضبطها: هو على يدي عدل، ويعتبرها انها من الفضل ايه التعديل، يعتبرها من الفاظ التعديل. حتى قرأ في يوم قول ابن ابي حاتم في جبارة ابن المغلس، رجل من الرواة، رابطه بالستة، جبارة ابن المغلس، جبارة أيوة جبارة، المكثر عنه ابن ماجه يعني. قال: سألت أبي عنه فقال: هو ضعيف الحديث. ثم ذكر فيه ألفاظ فيها جر، كلها فيها إيه؟ جر، ولم يذكر فيه توثيقا واحدا، ما ذكرش فيه ولا نص من الفاظ الايه، من الفاظ التوثيق ابدا. قال: ثم سالت ابي فقال: هو على يدي عدل، على يدي عدل. قال: ومع ذلك ما فهمت معناها وما ضبطته. ما كانش يعرف ايه معناها ولا ضبط معناها يعني، وإنما كان دائما يضبطها: هو على يدي عدل، مصر على إن الكلمة كلمة إيه؟ توثيق، تعديل، رجل عدل. فقال إنه يعني حتى استقر الأمر عنده إلى أن ضبطها هو على يدي إيه؟ عدل. السخاوي بيقول انه في احد كتب اللغة قال انه عدل دوت كان رجل ولي شرط تبع، تبع اليماني معروف، فكان تبع لما يريد ان يقتل الرجل يعمل فيه ايه؟ يودع على كل مين؟ للمقصلة، عدل على عدل. حتى اشتهر بين الناس انه اذا هلك احد من الناس قالوا: هو على يدي عدل. فاتجه القول او اتجه الرأي عند زين الدين العراقي بعد ان كان يضبطها هو على يدي عدل، اصبح يضبطها انه هو على يدي عدل، يعني بعد ان كان يظنها من الفاظ التعديل عدل، يعني من اعلى درجات الايه، او من اعلى مراتب التوثيق، او من اعلى مراتب التعديل، فهمها على انها من اشد الفاظ التجريح، يعني هالك واحد خلصان هيموت، بقول لك على يدي عدل، يعني خلاص فقد فيه الامل، يبقى هو على يدي ايه؟ على يدي عدل. اذا لما نجد في الكتب خصوصا في كتاب ابن ابي حاتم الجرح والتعديل، سألت ابي فقال فلان على يدي عدل، اذا فهو ايه؟ اذا فهو هالك، اذا فهو هالك، زي ما احنا بنقول ايه؟ هو خلصان خلصان، تمام؟ طيب، اذا احنا لو قرأنا في كتاب ابن ابي حاتم على يدي عدل، المتبادر الى الذهن عندنا يكون ايه؟ توثيق، لولا ان احنا قرأنا للسخاوي نقلا عن الحافظ ابن حجر، نقلا عن جبل من جبال الدنيا في الحفظ والفهم والاتقان والضبط، اللي هو ابو زرعه، زين الدين العراقي، اللي هو شيخه شيخ ابن حجر، وكان يفهمها زمن طويل على انها ايه؟ على انها توثيق. لا هو يعني لا تذكر في الفاظ ايه؟ تذكر في بعض الرواق قائلين يعني، لكن احنا بنقول الان على ضبط الفاظ اهل الجرح والتعديل، هنعرف نضبط الفاظ اهل الجرح والتعديل منين؟ ما نعرفش الا اذا قرانا الفاظه وقارنا. طيب هو لما قال جبارة ضعيف في موضع، وقال جبارة على يدي عدل في موضع، او قال جبارة هالك في موضع، اذا فهالك هي اللي بينت لنا ان على يدي عدل ايه؟ يعني هالك، صح ولا لا؟ فلو ما قرأناش احنا اللفظة اللي فيها قول ابي حاتم هالك، هيتبادر الى ذهننا ايه؟ توثيقه. نيجي نقرأ في ترجمة جبارة ونقول طبعا الحافظ ابن حجر في كتاب التهذيب بيذكر الألفاظ بمعانيها، ما فهمه من أقوال المجرحين والمعدلين، قد يذكر لفظ بعضهم وقد يذكر معنى قول بعضهم. فلما اجي اقرا قول الحافظ ابن حجر في الجبارة وانه ابو حاتم بيضعفه، ويكون الكلام ده مذكور في كتاب التهذيب، وانا اجي اكون قرات عن جبارة ان ابو حاتم قال فيه على يدي عدل في كتاب الجرح والتعديل، وفهمت منها ان هو توثيق، هتهم مين؟ تهم الحافظ ابن حجر، قول ما تهمش، هو نقل ايه؟ خطأ، وقد انتقل نظر الحافظ فنقل بدل ان ينقل عن كذا قال كذا، وقعد اتهم واعمل مواويل ملهاش ايه؟ ملهاش لازم. اذا فلا بد حتى نضبط الفاظ هؤلاء ان نعرفها، حتى لو ما صرحوش بها هم يكون في غيرهم صرح بها وشرح الالفاظ دي، صح ولا لا؟ هنعرفها ازاي؟ بالممارسه، صح؟ تمام. طيب بالنسبه لبعض الالفاظ، يعني مثلا كان يقول عندنا ثلاث الفاظ، حاطب ليل وحمالة الحطب وجمال المحامد، او جمالات المحامد، ايه رأيكم في الالفاظ دي؟ حاطب لين هل هي كحمالة الحطب؟ وكلاهما هل هما كجمال المحامل او جمالات المحامل؟ حاطب لين يعتني بايه؟ بالجامع، ولكنه لا يميز غتا من ايه؟ من ايه؟ من سمين بالسين ولا بالتاء؟ اشمعنى؟ سمين. مش سمين يعني ايه؟ ايوه سمين ذات قيمة، ولكن سمين بدين يعني. بالسمنة ولا بالسمنة؟ لا لا، ممكن يكون سبب بخاطف. فحاطب ليل يهتم بكثرة الجمع، ولكنه لا يميز غتا من سمين، ما بيميزش الروايات من بعضها. فقيل كحاطب ليل لأنه في بعضهم كان يحطب ليلا، فربما احتمل أفعى في الحطب فلدغته فكان فيه ايه؟ حتفه مات. طيب ايه اللي جاب حطب ليل للي بيجمع الروايات ديت؟ لانه قد يأخذ رواية عن احد الضعفاء فيلفقها فيكون فيها حتفه ايضا يضعف ايه سابه، يبقى خلاص انتهى. لان هما كان الاول الرواية ما كانوش زينا احنا الوقت، احنا كان عصر الرواية احنا بنقعد نقول لك ايه حفظت حديث البخاري، يقول لك يا اخي حديث البخاري موجود هنا ما تفرقش معانا. لكن دول كان عندهم شرف ان هم ايه عامي مش عامي كله كان بيشتغل، بس في تفريق في ضبط وفي كان شويه والا كان الالاف المؤلفه من الروايه اللي احنا بنعرفها دي كانت منين؟ كلهم كانوا طلبه علم. يعني الذي روى حديثا او حديثين كان طالب علم، ربما كان اخو فلان ابن اخت فلان ابن اخو فلان كان ربيب فلان كان كذا، صح؟ ما كانوش من طلبة العلم، فكانوا العامة كانوا ايضا يهتموا بالايه؟ بس بالسماع والاسماع، يعني كان يود ابنه للشيخ الفلاني، ولذلك كثر الطلب ايامه، كان عنده شرف انه ايه؟ انه يودي ابنه للشيخ، ان اعاده عنده يقول لك سمع في مجلس فلان وعمره ايه كذا وكذا، طلبا للبركة او طلبا للعلو لمن كان يعي معنى العلو او خلافه يعني. نعم حمالة الحطب معناه ان هو يختلط ويكذب، لكن الاول ما هوش كذاب، حطب ليل بيلملم، لكن هو كذاب مش كذاب، بيجمع روايات لا يعرف غثا من ايه من سلف، ربما تصح له بعض الايه الروايات لو توبع، اما الكذاب لو توبع هو كذاب. ما نعتبرش فيه لا متابعات ولا شواهد ولا اي شيء خالص، يعني هو واحد كذاب يقول لك كذاب ارمي به يشكره بدا كذا يعني. يعني هو ضعيف سيء الحفظ، ربما يعني يقال فيه كذا وكذا يعني، لكنه ليس كذابا يعني، لا تترك روايته بالكلية. طيب بالنسبة لجمال المحامل اللفظة اللي هي الثالثة، احنا قلنا حاطب ليل وحمالة الحطب وجمال الايه جمال المحامل. تشمل المعنيين السابقين، ده في احد الاخوه بيقول كده اوسع من حاطب ايه اوسع من حاطب ليه؟ هي من اعلى مراتب التوثيق. يعني بيقول لك هي دالة على كمال عدالة الراوي. كمال ايه؟ عدالة. يقول لك ده فلان زي الايه؟ زي الجمل، جمل المحامل. ها؟ جمل الايه؟ يعني ايه جمل المحامل؟ يعني يستطيع ان هو يحمل على ظهره في الصحراء فيقطع اولها ايه؟ فيقطع اولها ايه؟ واخرها، يعني بيمشي في الصحراء بيهموش. ها؟ مع دعها، مع اتقاءها، ها؟ ووكالها. جمل. ها؟ قالوا في فلان جمل المحامل او جمال المحامل دال على انه يتحمل ويضبط ضبطا تاما في صدره، ويتحمل ذلك ويؤديه بعد زمن كما لو كان يحمل الجمل على ظهره فيؤديه من اول الايه؟ من اول فيصل الى اخره. فده حامل وده حمال وده محامل وده حطب وده حمالة، ها؟ وكله زي بعض ألفاظ. فكيف نضبط هذه الألفاظ؟ ها؟ يبقى احنا لازم نعرف ايه؟ لازم نعرف ألفاظهم. هنعرف ألفاظهم منين؟ ها؟ ايوه، من كثرة القراءة ومطالعة كتب أولئك. طيب في عندنا ألفاظ ثانية كتير، مثلا بقول لك فلان جراب. جراب، ها؟ يحتوي على ايه؟ ها؟ كثرة ايه؟ الحفظ. جراب يعني حفظ ايه؟ حفظ وضم خلص يعني، ها؟ مثل أوعية ايه؟ العلم. مع ان في الواقع ان كلمة جراب يعني وضاع يختلق الحديث، كما قال الذهبي في الميزان في حق محمد بن الحسن الأهوازي، قال انه ايه؟ جراب يعني كذاب وضاع يختلق الحديث. واحنا نقول ايه؟ حافظ، حافظ يعني ولد مخلص جامع كل حاجة من أولها لأخيرها، تمام؟ واحد بقول لك شجر يحمل الحديث، في بيته شجر يحمل الحديث، معناه ايه؟ ها؟ نعم، في بيته شجر يحمل الحديث، معناه ايه؟ ها؟ في بيته شجر يحمل الحديد. معناها يا اما تحتمل يعني تدل على القوة او تدل على ايه؟ او تدل يعني كمان فسر الماء بعد الجهد بالايه؟ بالماء. يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم الماء. تخيلوا بقى الفصاحة في الايه؟ في اللفظ والرصانة في الايه؟ في التعبير. في بيته شجر يحمل الحديد. ها؟ جرح. لا مش هذا المعنى. نعم، لا، شجر كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. جراب وضاع كذاب يختلق الحديث. وكلمة في بيته شجر يحمل الحديث يعني كأنه لم يسمع هذه الأحاديث من أحد وكأن في بيته شجر يطرح هذه الأحاديث. بيطرح بتطلع أحاديث البيت هو بيطلعها من عندهم يعني من جسم يعني وضاع يختلق الحديث بيألف. وضحت الألفاظ دي يعني في بيته شجر يحمل الحديث. لماذا نذكر هذه الأمثلة؟ أيوة. الإنسان يعني الطالب طالب العلم يقرأ فقد يقابل لفظا لا يعرف معنى فبدل ما يختلط عليه الأمر يبقى الأمر بالنسبة له واضح. فواحد من الناس الله عز وجل بيسخره لك بيعرفك معنى الايه اللفظة فما لقيتش حد هتعمل ايه مفروض تعمل ايه يعني ها تنقب عن البترول ولا تنقب عن ايه عن الالفاظ. اين ننقب عن الالفاظ في مظنه ما هي مظان هذه الالفاظ كتب الرجال وما هي كتب الرجال التهذيب وغيره لا ابعدت النجعه قصد الغضب في حق الصحابه والاكمال والكلام ده في يا جماعة يعني معلش احنا عايزين نكون وعينا ايه يعني ارقى شوية يعني تكون الامور عندنا واضحة. عايزين ايه بدل ما نضيع وقتنا نرتقي. قال وليس أقوى علم كمن هو جاهل. فاحنا عايزين نبقى ايه أقوى علم نبقى ايه نريد ان نكون أقوى علم او نريد ان نكون اخوان ايه العلم. نسأل الله ان يعلمنا واياكم. العلم مش بالمجازفة يعني العلم ايضا مش بالتمني. العلم مش بالكلام. ولا العلم بقيل وقال. كثير من الناس ضيع اوقاته في قراءة كتيب في سماع شريط مثلا. لا اقول ان قراءة الكتيبات لا تجدي ولا اقول ان سماع الاشرطة لا يجدي ولكن بالنسبة لطالب العلم اللي عرف طريق الطلب اللي جلس امام العلماء وامام اخوانه من الطلبة اللي هم اكبر منه سنا او اللي سبقوه في مجال الطلب او على طريق الطلب لابد ان يرقى شوية. احنا طبعا في المعهد بقالنا 3 سنين صح فاحنا في سنة ثالثة. اللي متخرج من الثانوية العامة مثلا يعرف كمان هو في الفرقة مثلا الثالثة من الجامعة لا بقاله 3 سنوات يعني لازم يكون عرف يكون عرف شوية. فدوت لازم يرتقي ما عادش بقى يضيع وقته في ايه في اللي هو خلينا نقول الاقل يعني عايز بقى يبقى لفوق شويه. احنا عايزين بس نقول ان معرفه اسامي الكتب ومعرفه اسامي فنون هذه الكتب يعني كتب والكتب ده هي مقسمة إلى فنون وعلوم. أن تعرف أسامي الكتب وأن تعرف فنونها هذا علم في حد ذاته، علم الواحد. طب لما تعرف أسماء مصنفها وطبقتهم ده علم حد ذاته. ماشي. نعم. تصح أسامي وأسماء. نعم. بالنسبة لأسماء هذه الكتب معرفتها فقط علم، علشان نعرف كتب رواية وكتب دراية. كتب الرواية قلنا لها كتب خدمات زي كتب الايه تخريج، كتب الفهارس وكتب وكتب الحاجات دي يعني. وايضا من كتب الخدمات لهذه الكتب كتب الايه تراجم. يعني الكتب الستة قلنا ان لها مثلا خدمات كفهارس مثلا تحفة الاشرار. فانا بسمع بتحفة الاشرار، عايز اعرف تحفة الاشرار هذا يعني كيف صنف. مش بس اعرف كيف صنف، اعرف ازاي استعمله. عرفت احنا ليه بننقل الفهارس؟ احنا بنجيب الفهارس مش عشان يضيع ورق، بنجيب الفهارس علشان نعرف كيف صنفت هذه الكتب حتى يتسنى لنا ان نستخرج منها ما عرض لنا بطريق سهل يسير. اللي عنده كتب خدمات يتعرف على كتب الخدمات ويخرج من هذه الكتب. لكن انا عندي الكتب الستة وما عنديش تحفة الاشراف، اعمل ايه؟ اموت لغاية ما يجيلي تحفة الاشراف؟ ولا يتوقف عندي طلب العلم حتى احصل على كتاب تحفة الاشراف؟ لا، اتعرف على هذه الكتب من خلال فهارسها، من خلال كتبها وابوابها وتراجمها كيف رتبت. قمت كده بالليل طرقت في ذهني مسألة، عايز دور على دور على فين؟ في الكتاب اللي عندي. هدور عليه ازاي؟ ها؟ ايوه، من خلال ايه؟ الفهرس. عايز تعبر. طب لما كانش عندي فهرس احنا قلنا هعمل ايه؟ هعمل فهرس. طب لو ما كنتش هعمل فهرس اعرف محتوى الكتاب. هعرف محتوى الكتاب ازاي؟ ها؟ ايوه، هظبط اموري عشان ما باش الكتاب عندي وانا مش مستفيد منه. الله عز وجل ذم بني إسرائيل، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا يعني ايه؟ وضعت عليهم ثم لم يحملوها، لم ينتفعوا بها. حملوها يعني حملت عليهم ثم لم ينتفعوا بها، ثم لم يحملوها. حمل ام تحمل؟ يعني نحمل ام نتحمل؟ وما ينفعش نحمل. ما نعرفش مثلا نقول يحملها هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا المفرد يا اخوان احنا عايزين نبدأ منين؟ من الصفر. ماشي. خير بناء ما بنيته على اساس متين وجديد. كلمة لا اله الا الله معناها ايه؟ لا معبود بحق الا الله. الكلمة التوحيد التي خلقنا ونعيش من أجله مقسمة إلى قسمين: نفي وإثبات. كان في أحد مشايخنا جزاه الله خيرا قال لي كلمة من حوالي أكثر من 20 سنة، أذكرها كما لو أني أسمع منه هذه الساعة أو هذه اللحظة. وكان أيضا يعلمني هذه الكلمة، قال: كلمة التوحيد نفي وإثبات، أن تنفي جميع الآلهة كلا وجزءا ثم تثبت الألوهية لله عز وجل. معلش نضرب مثال ايه تقريبي، تقول اه فاهم خلاص يعني فهمت. اي لا استنى ما اقربها لك بلفظ ايه اقرب. قال لي: بتعرف جرن الرز؟ قلت له: ما الجرن الرز وما الكلمة التوحيد؟ جرن الرز اللي بندرس فيه الرز، احنا كنا فلاحين يعني، حتى لما كناش فلاحين بناكل رز ولا احنا من الصين؟ ايوه الصين كلها ايه، الصين كلها رز. فقال لي: انت بتعرف جرن الرز؟ قلت له: بعرف جرن الرز. طب وده علاقته ايه يعني؟ قال لي: لما بتيجي تضم الرز في الارض وعايز تطلعه عشان تدوسه في الجرن، طبعا ما كانش فيه لا كومباين ولا فيه ايه التقدم اللي احنا شايفينه دلوقتي يعني، كانت النظافة حلوة، بتعمل ايه لو في الجرن؟ قال لي: بتنظفه كويس عشان ما يكونش فيه حتة حجر، حتة ازازة، حتة مش عارف ايه، الشوائب اللي هي ايه، عشان لما تيجي تدرس الرز عليه ما تبقاش تيجي تمرن المرة وانت بتاكل رز وتقول اي ده في ازازة او في طوف ايه تحت اسنانك، حتى لا يسوب توحيدك ايه شايف. ماشي وضحت؟ فاحنا عايزين نكنس كل حاجة من رأسنا خالص ساعة معرفة علم الايه الحديث بالذات. ايوة التخليق قبل، بس ده يعني ايه جاي من بره، بس هو كلام طبعا لطيف لا نعترض عليه. فاحنا بننظف ايه قبل ما ندخل العلوم دي علشان ما لا يعكر صفو هذه العلوم شيء علمناه فيما قبل وكان فيه ايه شائب او دخل. ماشي واضح؟ انا بترجاكم انه ما نخلطش في اذهاننا شيء. اصل العلم يا جماعة والله بسيط جدا، وان كان الواحد بيبص يعني كده انه قدامه مشوار يعني تنقطع فيه اكباد الايه الابل او عناق المطي، مشوار طويل ده كذا وده كذا، يعني لسه امتى حصل؟ وانه ليسير على من يسره الله عليه. والله لو انك نويت هتتعلم في اقل القليل، وده بتكون فتوح، الكلام ده مش من بره، بيكون فتوح اكثر ما هو قراءة وبحث وتنقيب. لا اقول لك لا تقرأ ولا تبحث ولا تنقب، هو مع البحث والقراءة والتنقيب فتوح من الله عز وجل، لان كان اهل الصناعة اهل الجرح والتعديل ما كانش عندهم كلام يضب به لما كنت تسألوا عن الحديث. انت تجاوبه يا اما يهزر كتفه او يحرك رأسه او يشرم رقبته او يحرك يده او يقول كلاما قد تفقه معناه وقد لا تفقه معناه، ولكن مدلول هذه الحركات او الاشارات او الالفاظ كلها معناه ايه؟ يعني معناها ان كل الحديث ده ما بيصحش. طب ايه دليلك يا مولانا على انه هذا الحديث لا يصح؟ ما اعرفش. اقول لك ما اعرفش. الهام. انت لو وديت دينار بهرج للصيرفي، كان يقول كده يعمل. بيعرف ان هو سليم ولا بهرج ازاي؟ انه صاحب صناعة. ها؟ فهو اللي كان بهرجه اعلمه بانه بهرجه؟ كان معاه ساعتها لما بهرجه؟ ايه اللي عرفه؟ خبرة، خبير. هو كسر الفص عشان يعرفه؟ هو من بره ده زي ده، ها؟ والحديث دوت من بره زي دوت، وقد يكون الاسناد صحيحا، ولكن الموضوع ايه؟ ها؟ اللي كان صحيح ولا يكون في ايه؟ ها؟ نعم. وقد يكون المتن منكرا او شاذا او ايه، بس المتن. وقلنا كنا وصلت في السند بقالنا كم يوم، وقلنا ان احنا قد يكون الاسناد متصلا وروايته ثقات ومنقولا بروايه عبد ضابط عن مثله الى منتهاه ونقص وخلاص. طب لماذا قيد بهذا القيد؟ قال من غير جدود ولا ليه؟ طب ما هو قال لك بروايه العبد الضابط عن نفسه الى منتهى وخلاص. ها؟ قد يقطع فيه قادر. ها؟ صح ولا مش منضبط؟ اذا فقد يكون الاسناد ايضا ايه؟ شاذا او معللا. اسناد يسلم من المجروحين، اسناد يسلم من المجروحين، عرواته كلهم ايه؟ ثقات. ومخرج فيه، مخرج في ليه؟ نعم. مش عارف سكتوا كده يعني في ايه يعني؟ ها؟ انا ما سالتش، انا لم اسال اصلا. اسناد يسلم من المجروحين، يعني رب اسلامه اسناد يسلم ما مجروح، يعني يكون كل رطو ايه؟ ثقات. ها؟ ويخرج في صحيح من الصحاح، كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومصدرك الحاكم وصحيح ابن السكن الناس اللي اشترطوا به صح، ويكون فيه ايه؟ شذوذ. اسناده لا يسلم من ايه؟ من شذوذ، ولا يسلم من اعتراض، لا يسلم من شذوذ ولا علم، وهو مخرج في الايه؟ في الكتب الصحاح. لا اقول صحيح البخاري ومسلم لسه ما جاناش ليه؟ ايوه يعني لا تكن كناطحة صخرة يوما ليوهنها، ها؟ فلم يضرها واوهى قرنه ليه؟ ايوه اياكم وليه؟ والصحيحين اصحف. وكم من حديث ليس في اسناده الا ثقة ثبت، يعني ما فيش في اسانيده الا ايه؟ كل طبقة من طبقات الرواية الا ثقة ثبت، ولكنه واهم معلول. ها؟ ما سمعش ارسال ركبوا احد الناس كذا في كثير، ولكن كيف نعرف هذا؟ خبرة المرسل، يعني ما يعرفش الكلام ده الا اهل ايه؟ اهل صناعة واهل فن. هبقى اهل صناعة وانا بعيد عن الصناعة ازاي؟ لما طبعا احنا كنا ضمايط مفيش حد من بره، وتقريبا يعني نقول فوق 90% منا متعلم النجارة على الاقل، يعني النجارة بايه؟ بأقسام. في واحد هنا ما يعيش تحت البنك، ها؟ عن نفسك أعاف جزاك الله خير. ليه؟ عشان نتعلم، يعني نتعلم ونقعد ونتبهدل تحت البنك علشان نتعلم اللي احنا هنقضي ايه قدنا علشان دنيانا. فكيف بالعلم الذي نقتاته حتى نحصل به امر اخرتنا؟ ولا في حد بيطلب العماده للدنيا؟ في حد بيطلب للدنيا؟ يبقى لازم كلنا تحت الايه. ايوه، ده انا طبعا بضرب مثال، مش يعني ان احنا لازم نقعد تحت ال لازم نبدا من اخر الاشياء. روح ياض هات جاز، روح هات مش عارف اعمل كذا، روح اسقيني، روح هات القهوه مش عارف اعمل، حتى لو كان ما بيروحش لا وعملناش اي، وروح يجيب الغداء وروح يجيب الفطار وامسح لما انا مش عارف السقف. طبعا ما بيسنش العد، يبقى ده العده تماما لما بقى صمايع. صح ولا لا؟ لان العده ديت اللي بتايه اللي بتشتغل، فهيعرف يسن العدة لصماعي. الكلام واضح وصريح، ما فيش فيه لف ولا دوران. ما هيعرف يخبر هذه الصناعة إلا من خاض غمارها جلوسا من تحت البنك حتى يكون إيه؟ على المعلم على الورش. واضح؟ ما حدش هياخد حاجة من فوق الشواشي أبدا. فأما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. خلي بالك الكلام ده ما بقولوش كده يعني حشو. لازم كلنا نقعد تحت البنك عشان نتعلم ونطلع واحده واحده لغايه ما نمسك العده، وبعدين نبدا في الاخر نسن العده ونشتغل ان احنا معلمين وصنايعيين. اللي هيصدر هينال، واللي ما هيصدرش اللي هيتنطط كده ويقعد ينزح من هنا وياخد من الكتاب ده شويه الكتاب ده شويه ما هيوصلش. فلازم نبدا منين؟ من تحت. هنبدا من تحت. نتعرف على فهارس النساء. نعم تفضل. نعم نعم. الألفاظ، الأخ بيسأل سؤال، كيف ننقب عن الألفاظ في الكتب؟ كيف ننقب، يعني كيف نبحث عن هذه الألفاظ في الكتب؟ طبعا أنا ما همشيش معايا منظار أو إيه أو جهاز مقياس زي رطل كده مثلا، وامشي آية في المجلد الفلاني في قدام الكلمة الفلانية اللي افتح عشان اشوف معناها. التنقيب هو ان احنا هنمسك الكتب نفليها، نفلي الكتب علشان نعرف مقاصد اولئك الائمة من هذه الكتب. بس هنعرف الكلام ده امتى؟ قلنا ان احنا مش هنحط رسالة قبل الجاموس في الايه في الدرس الماضي. وايه هو السلب وايه هو الجاموس؟ ان احنا مش عايزين نعرف هذه الايه العلوم من اخرها. يعني شفت مثال دايما نسمعه او لفظ نسمعه، وطبعا هو وان كان اللفظ عند العامه هو قبيح، يقول لك ده يعني واخد الدين من ايه؟ من ديله، واخد الدين من الاخر تشطيبه يعني. لا، لازم نعرف قصص، نرتب انفسنا تماما ونمشي كويس. احنا مثلا تعرفنا على حديث صحيح، تعرفنا على حديث وصحيح الاسناد. طب الحديث صحيح الاسناد دوت من ادراك انه ليس مقلوبا؟ من ادراك انه مش مصحح؟ عارفين التصحيح يعني ايه؟ زي عياش وعباس البزار والبزاز والمسيح والمسيخ والعيشي والعنسي والعبسي ومثلا في الحديث ادهنوا غبا، ادهنوا غبا صحفت حتى صارت اذهبوا عنا. اكتبوها كده واحد يكتبه قدامه كده على الورق ها نقط نقاط اتدننوا جدا ها صحفت الى ايه اذهبوا عنا نفس الالفاظ نفس الحروف ولكن نقطة فوق ونقطة ايه تحت ها اتدهنوا الدال بقى الدال والهاء كما هي والنون نزلت النقطة تحت بقى تذهبوا غبا راحت النقطة من فوق والنقطة بتاعت بقى طلعت فوق بقت ايه بقى تذهبوا عن روحوا ما ايه مش عايزين يشوفوا بعد ما كانت اتدهنوا غبا يعني ايه اتدهنوا غبا للدهان مرة ايه بعد زور غبا تلتد ايه حبا ها؟ قصة الهام الشافعي نعم كما يقول جاء وعليه سكينة وايه وفار يعني عليه سكينة وقار بقى سكينة وايه وفار طيب ابن لهيعة لا مسلم في كتاب التمييز له يقول صحف طبعا هنا ليس تصحيفا نوت اصبح ايه معناه التحريف ولكن عند القدامى كان كله اسمه ايه تصحيفات المحدثين سواء في الاسماء او في الايه او في الالفاظ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المسجد احتجم فيه المسجد وهي اصلها ايه احتجر فيه المسجد يعني عمل ايه حجرة كده بحصيرة او بحاجة علشان يعني ايه يعتكف فيها ويصلي فيها بعد ما احتجر بقت ايه احتجم ومحمد بن يحيى الزهري بيقول حدثنا او سمعته محمد بن عبدوس شيخه بيقول سمعته بعض مشايخنا في بغداد يقول سمعت بعض المشايخ يقول حدثنا او يعني يقرأ في كتاب يقول قال او عن شقبان الثوري شقبان ها ايوه حط ثلاث نقط فيه اللي ايه فوق السين بقت ايه بقت شين شقبان الثوري عن جلد الحذاء عن جلد الايه الحذاء وهي خالد بس كان في الاول بيكتبوا خالد ايه زي خالد كده او كل بس كان بيحطوا ايه الف صغيره بيسموها الخنجوره كده زي ما سامين اهل الشام بيسموها الخنجوره الف خنجوره صغيره كده يعني كانت خالد الحذاء ها فقال لك عن جلد الايه الحذاء بقت شقبان الثوري عن جلد الحذاء عن الجسر الجسر نعم الاسناد وهي سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن الحسن ولكن في بعض النساخ كان يكتب النون طويله شويه ومقلوبه كده تشبه الايه تشبه الراء فقال وطبعا وضع تحت الايه هي اتبقى الحصر فقال لك لا خلاها الجسر وايه وخلاص يعني يلا ماشي فبقى شقبان الثوري عن جلد الحذاء عن ايه عن الجسر وعمل الايه عمل العمل المهدله بتاعته ديت وصحفه ومشي ويجي واحد من وراه يسمعه وتبقى ايه بقى زي مولانا الشيخ قال لا مش 60 ايوه 70 نعم زي مثلا اللي صحف يا ابا عمير ما فعل لا ما فعل النغير ايه النغير دوت عصفور طيب ايه صغير يعني فما همش عليه يعني ايه النغير يعني حاجه صغيره كده عايز له حاجه كبيره ها لا فقال ما فعل البعير هل يا أبا عمير ما فعل البعير؟ إذن فهو صحفها بعد ما كانت نون بقت داء، وبعد ما كانت غين حذف الايه النقطة، فأصبحت ايه عينا ايه مهملة. ها خلي بالكم فيه التقييد لسه، تقييد المهمل والضبط موال يعني، ما بطولش المسافة. ولكن قلنا قبل كده برضو مشوار الليل في بدأ بايه بخطوة. والإناء كيف يمتلئ؟ بأول نقطة، إن ما دخلش فأول نقطة يمتلئ، حتى إذا امتلأ الإناء أفاض. ها احنا عايزوك كده إن شاء الله تمتلئ، ها وما نضيعش أوقاتنا كده إيه في الهرس. إذا حضر الهرس بطل الإيه؟ أيوه لا هو خلينا بقى نعملها ايه؟ ها؟ اذا حضر الدرس بطل الايه؟ الهرس. العام بيقولوا اذا حضر الدرس او اذا حضر الهرس، يعني ايه الهرس والدرس؟ اه لك اه في كتير حاجات، في اسماء كتير يعني، في عندك عندك بقى ما تضبط يعني في تصحيحات المحدثين. طبعا الكلام ده احنا مش عايزين نوصله دلوقتي، لما نيجي عند الايه المنضبط الاول وبعدين نروح اللي مش منضبط، يعني ما نعملش. صحيح الامام احمد حفظ ابنه شويه قرار كم الف حديث كده، وبعدين قال له ايه بعد ما حفظهم قال له دوت كله بقى بايه ما بيصحش. يعني انت كنت قاعد حفظنا بقالك كم سنه وبعدين تقول له ما بصحش؟ ها؟ ما ينفعش يخطب ولا يقول درس. يعني الاخ همه على الخطبه وعلى الدرس. احنا اول واحد فينا يعرف كلمتين يطلع جري على رياض النمر عشان يشوفيها على مقاسه ولا مش على مقاسه. هيعرف يقف ولا ما يعرفش يقف؟ هيقع من فوق ولا مش واقع؟ ها؟ ها احنا عايزين نبقى بالراحة على انفسنا شوية، يعني انفسنا تشتكي منا الى الله عز وجل. احنا انفسنا تشتكي، ها وان كانت نفسي تشتكي نفسها، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربه. القفز من عالي او النظر الى الاعلى وانت ماشي، يعني انظر امامك بالراحه شويه شويه عشان من ايه بعد ما يكعبلش يقع. ها تمام، عايزين بالراحه شويه شويه. نبدا بايه؟ بالكتب السته. نبدا بالكتب السته لان معرفتها هي الاصل، منها نتفرع، منها نعرف الكتب اللي تشابهها والكتب اللي خرجت عليها والكتب اللي عملت عليها مستخرجات والكتب اللي خرجت منها وعملوا لها خدمات، كتب الفهارس بتاعتها، كتب التراجم بتاع الرواب بتاعتها، والحاجات دي كلها بيكفينا بتهيألي قوي يعني ان احنا بس نعرفهم خلال سنه ولا سنتين ان شاء الله. وبعدين يبقى ربنا يكرمنا ايه؟ يعني يقول لك فلان جالس فلان 40 سنه يعني ما كانش بيفهم، بتهيألي كان بيفهم وفهمه يعني اللي فيض من فهمه يكفينا كلها مع بعض. ها بس كانوا بيمارسوا وكانوا بيحاولوا يتقنوا، ما بيقشطوش من على الوش زي احنا زينا كده يعني. طب بنجري من ايه؟ حتى ما عادش حد فينا بيستنى انه يحلق تحتين الحلاق مكنه الكهرباء وايه واجري، ما عادش وقتك. لا يا جماعه، الصبر في العلم، اللي انت عايز صبر وعايز طول البال وعايز نفس طويل، عايز تعرف النصوص هتعرف الاسانيد اللي وصلتنا للنصوص دي، الاسانيد دي هتعرف فيها اسماء رواه، هتعرف فيها القاب، هتعرف فيها كنى، هتعرف فيها بعد كده انما مش كل واحد من طبقات الاسناد دي زي الثاني، حتى ولو كان كلهم ايه ثقات. في ناس منهم درجات درجات الايه التعديل درجات، ده في الدرجة الاولى، درجة في الثانية، في الثالثة، ده في الاخيرة، ولكن كلها ايه تعديل، كلها تحتمل. بتعرف ان دوت روى حديثها لحديثين، ده تفرد ولا متفردش، دوت احتمل يتفرد ولا محتاج يتفرد، ده من اهل الرواية ولا من اهل الرواية والدراية، ده عليه مدارات الحديث ولا ما عليهوش، ده يعرف حديث برد ولا ما يعرفش، يجمع حديث الناس ولا يعرف حديث برده بس، خرج من برده ولا ما خرجش، علشان تعرف ان كان هو روى عن غير بلده، عن غير بلديه يعني، او غير بلديه روى عنه، تصح الرواية او ما تصحش. اذا فاحنا عايزين نعرف البلدان، عايزين نعرف الطبقات. الاخ تفضل من شوية وقال احنا عايزين مثلا لما يجي نبحث ونقرأ ندور في كتاب أسد الغابة، رغم ان كتاب أسد الغابة مختص في معرفة الايه الصحابة مش معرفة الرواة، نميز بين هذه الكتب، نعرف ان دي كتب طبقات، دي كتب صحابة، دي كتب غريب، دي كتب تصحيفات، دي كتب رواية، دي كتب دراية، دي القاب، دي كونة، دي اسماء، دي تجريد اسماء، واحد يقول تجريد اسماء كذا كذا، بيجرد الاسماء يذكرهم على حروف المعجم، في بعضهم يذكرهم وينقل فيهم اقوال اهل جرح والتعديل، في بعضهم يذكر فيه كلاما جامعا يدل على ثقته او ضعفه، في كتب كتير مجموعة منها ما هو مجموع وأصحابه اشترط فيه الصحة، بعضهم من لم يشترط، بعضهم روى على السنن، بعضهم روى على المسانيد، بعضهم روى على المعاجم، الحاجات دي كلها تميز. معرفة هذه الكتب لوحدها علم، معرفة تقسيم هذه الكتب والفنون التي تحتويها علم آخر، تم معرفة طبقاتهم علم ثاني، بصرف النظر عن طبقات الايه المحدثين، ده احنا عايزين نعرف طبقات المصنفين، علشان لما يجي لي راوي مثلا واقرا في كتاب مثلا تاريخ بغداد، تاريخ بغداد لمين؟ الخطيب البغدادي، او اقرا في كتاب مثلا من كتب الدارقطني، او كتاب من كتب شيخ من شيوخ ابن حبان، او الى اخره، وعايز ابحث عنه، ابحث عنه فين؟ في طبقات ابن سعد، في الطبقات الكبرى، او ليه طب ابن سعد يمكن ميت قبل ما مشايخ ابن حبان يتولدوا، يبقى هيترجم له بالذات، لا انا بتكلم على ابن حبان، مشايخه ابن سعد توفى قبل ما هم يولدوا، ملوش قيمة. يبقى احنا عايزين كمثل كمثل الحمار يحمل اسفار، نعم. يبقى انا اروح اتعب نفسي واجهد نفسي في ان ابحث، فبحثت عنه في كل كتب الجرح والتعديل، وبحثت في كل كتب الطبقات، حتى انني بحثت عنه في كتاب محمد بن سعد من كتب الواقد، فلم اجد. ما شاء الله، ابن سعد مات من زمان وشبع موت قبل ما ذاك يتولد، هترجم له ازاي؟ اذا فانا عايز اعرف طبقاتهم، طبقات المصنفين، عشان اعرف ازاي ادور توارثوا حياتكم، ولا مش منضبط الكلام ده؟ يبقى الكلام ده هنعرفه ازاي؟ ليس الايمان بالتمني، ولكن ما وقع في القلب ايه صدقوا ايه العمل، وصدقه. نعم، نحب العلم ونعمل للعلم ثم نعمل في العلم. احنا بنعمل العلم ايه بقى؟ بنجمع له، بنظبط له، بنهيئ له، بنعرف اسماء الكتب كذا كذا، بنعرف ترتيباتهم، بنعرف ازاي مرتبين، بنجهز للعلم اهو، ثم نعمل في الايه؟ في العلم بقى نفسه، ده الكتب دي. لان لو مسكت كل كتاب فقط علشان اقراه واقول بقى ان انا عايز اعرف يعني طرق اولئك في الترتيب او في التصنيف او كده من شغله ومش هتعرف على بقيه الكتب يبقى انا في الحاله ما بقاش طالب علم. ها مفيش مانع لو كان عندي وقت وربنا ماين عليا ونسال الله ان يمن علينا جميعا ويكون مثلا انسان ميسور الحال ويكون الله عز وجل اللي فتح له ويكون عنده بكتره طيبه وبدل ما زي حالتنا كده يقول لك لما انا خلصت الشغل لما اروح بقى ابص على المكتبه بدل ما يبص عليها ويرجع يعني كان عنده مكتبه يعني ممكن تكون مكتبه ممكن تكون مكتبه فاضيه ومكتبه فيها كتابين بدل ما يقول بعد ما يخلص شغله اروح ابص على المكتبه يقول لك الحمد لله خلصت اللي عليا في الطلب اما اروح بقى ادور على ايه على شغلانه على لقمه يعني ياكلها يكون ربنا ميسر له وفتح عليه بايه بنعمه من عنده يعني. اما بالنسبه للي مش ميسور الحال ما بقولوش اقعد تفرغ للطلب وان كلف زوجه او اولاد ايه اقطع لهم من الجوع وعريهم واقعد انقطع للطلب ما ينفعش. اللي كان ميسور يعني من أمثلة الميسورين يحيى بن معين ترك له أبوه إيه؟ 1000 دينار أنفقها جميعا في طلب العلم حتى إنه احتاج إلى طش لم تباعه عشان يبدو رحلة ثانية. فاكرين يحيى؟ إنه اللي اترفص المرة اللي فاتت من مين؟ من أبي نعيم الفضل الدكاي. فاكرينه يحيى؟ قال فوالله لرفسته أحب إلي من رحلته اللي كلفته 1000 ترك له أبوه 1000 فأنفقها جميعا في طلب العلم. طلب احنا عايزين بس من ايه ما نبقاش بس يعني نتبنى وخلاص عايزين نتعلم ندرك الامور نحكم الامور. قلنا انه قد يكون الاسناد صحيحا ولكن في النهايه يكون ايه ها شاذا او مصحفا او محرفا او مقلوبا او فيه زياده من الراوي فهمها هو وليس في اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنقول عليه ايه بنقول عليه ايه زيادة من لفظ الراوي الادراج وقد يكون الادراج هذا فيه خطأ يعني ما يكونش من الفقهاء وادرج اللفظة نقول ان هي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فالاشياء دي كلها عايزين نحكمها ونضبطها تماما. نسأل الله عز وجل ان يمن علينا جميعا بالعلم وأن نجمل أخلاقنا بالفيلم. وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا. ما هو لسه بقى المرة اللي جاية إن شاء الله عشان بس المغرب ها؟ عندكم امتحان امتى؟ يعني ما عادش هاجي؟ يعني ما عادش جاي أنا اللي مش فاهم يعني ما عرفش ها؟ فيها شهرين؟ يعني اعتقد شهرين اجازة؟ واثنين الانفاق عليهم، 3 الطاعة ليهم لو كانوا عايشين. ميتين ما في 5 حاجات بنعملهم معاك، لكن الولد يتعلم بيها، يتعلم حب الاب وحب الام وينادي على اخوه بكلمة ابيه، فيتعلم الادب والاحترام في الكلام. كذلك صلة الرحم، نعلم عيالنا انهم انا مثلا مش انا بابا حبيبي انا بقى ليا اخ، اخويا ده اللي هو اسمه عمك، يبقى واخو امك ده اسمه خالك، عارف خاله فلان، عارف اهو ده خاله كذا، اهو ده عمه كذا. يتعلم الولد صلة الرحم، ولما تقول له يلا بقى نروح عند خاله، يلا هنروح عند عمه، يلا نروح عند تيتا اللي هي ايه امك انت يعني جدته. وفي عندنا في العيلة تيتات، عندك العيلة من ناحية الأم ومن ناحية أنت، يعني تيتا بتاعت الأم وتيتا بتاعت الأب إن كانت عايشة الله يرحم الجميع يا رب. لكن نتعلم كده ان احنا نروح نزور تيتا ونزور خاله ونزور عمه. كبر مخك. في بعض الاباء مخهم ضارب بيرضعوا العيال قطيعة الرحم. ها الواد مثلا يبقى يكبر كده ومثلا بابا عايزين نروح. لا اسكت بلا عمه عمك دبل اسكت. ليه يا بابا في اسكت اصل عمك ده وحش. عمك ده وحش. عمك ده سنة 54 روح وقدم لي ملوخية بيتي. كانش عنده ملوخية صبح. تعملش اكل صبح. هاجل سنة 54 كبر مخك. هي لسه الملوخية في بطنك سنة 54 ما نزلت من زمان. ايه ليه نرضى عيالنا الكراهية كده ليه؟ وعلى فكرة الام برضو عليها عامل هنا خلي بالك. ان ممكن الام يكون مخها ضارب برضو تقوم تركز على ايه؟ على عيلتها هي. تقول له حبيبي خاله كل حاجة تقول خاله خالته فيش عمه يا حاجة؟ لا اسكت هو خاله وخالته بس مش عايزين. لا وان راح عند عمه ولا عند عمته ها روح حبيبي وهات الاخبار من هناك. انا عارف هي بتتكلم عليا. جدعانتك اخويا وانت قاعد كده ودنك دي زي الرادار يا حبيبي. يلا القط كده من كله وتعالى قول لي تعالى ها تعلم الولد للاسف او البنت الغيبه والنميمه. يطلع الولد من صغره متعود انه عايز يفرح امه. اقول لك بقى ماما بقى عمته عملت ايه وقالت ايه عليكي. اتعلم الودوده للاسف. شوف بالله عليك لما يطلع كده شوف لما يطلع كده سبحان الله. الله يرحمها ويحسن اليها ست فاضله ربنا يرحمها رحمه واسعه يا رب. وربنا كانت تلاقي تلاقيات شديده. المهم علمت بناتها وبناتها دلوقتي ما شاء الله متجوزات وبتاع. مره البنت بتاعها وهي صغيره جايه بتقول لها مش عارف يا ماما انا كنت عند تيتا وتيتا قالت كده تعالي تعالي تعالي. راحت داخله جايبه قرن شطه فلفل وهب على شفايفها. البنت بقت تصرخ. اتعلمت درس بارتباط شرطي. اوعي على الله حذاري تيجي بعد كده من مكان تقولي فلانه قالت فلانه عادت وانتهت. انتهت من ساعتها خلاص. لا يمكن حتى البنت لما تيجي حد يتكلم بغيبه ولا نميمه تلاقيها كشف. يعني مع ان هي مش هي اللي بتعمل كده لكن لا الامر ده غلط مش عايز اسمعه ما تقولهوليش وهكذا. يبقى التربيه على العبادات الصلاه والصوم والزكاه والحج وبر الوالدين الاحسان الى الجار كمان خلي بالك يتربى الولد على كده. حتى لو جارك وحش ما تعلمش ابنك انه ينتقم من الجار او انه يسيء للجار او انه يحتقر الجار. حتى لو كانت العلاقات بينك وبين الجار انت فاهم بتعمل ايه. يعني واخد جانب من الجار متجنبه شوية لكن الولد ما يعرفش دي ما يعرفش دي. وربنا عز وجل في سورة النساء والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار ذي القربى يعني الجار القريب منك. والجار الجنب يعني الجار البعيد عنك. في تفسير بيقول الجار ذي القربى يعني الجار المسلم. والجار الجنب يعني الجار غير المسلم. لان انت عارف الجيران ثلاثة جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. حق واحد هو جار غير مسلم له حق الجار. لكن جار مسلم له حق الجار وحق الاسلام اثنين. جار مسلم ذو رحم له ثلاثة له حق الجار وحق الايه الاسلام وحق الرحم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة. يعني هتدي للمسكين صدقة تاخد ثواب. وعلى ذي الرحم سنتان تاخد ثوابين صدقة وصلة. تاخد ثواب صدقة انك بتتصدق عليه. اثنين ثواب صلة الرحم وهكذا. طيب الامر اللي بعد كده ايه؟ الامر اللي بعد كده تعليم الولد الاخلاق الاسلامية. احنا قلنا العبادات نعلمه الاخلاق. ايه بقى الاخلاق دي؟ الاخلاق اللي هي ايه؟ الصدق والامانة والوفاء والاخلاص. ها دي كلها اخلاق لازم الولد يتخلق بيها. فالصدق مثلا نعلم الولد انه ما يكذبش. الولد ما يعرفش يعني ايه كذب ويعني ايه صدق. لا فانت بتعمله ارتباط شرطي. لو قال صدق بتديله مكافأة بتجيب له حاجة حلوة. ايه صدق يعني؟ يعني مثلا الكوباية اتكسرت. مين اللي كسر الكوباية؟ هو هيخاف عشان انت يمكن تضربه ولا تأذيه. لا قول يا حبيب الصدق قول الحق وانا مش عايزين. هيقول لك انا يا بابا اللي كسرتها. طب بعد كده خلي بالك ما تبقاش تكسرها وخلي بالك من الحاجة اللي مرة وبتاعها مش عارف كذا كذا كذا. يتعلم الولد الشجاعة برضه مع الصدق انه قال. بس لازم توفي بوعدك. لو وعدت الولد بشيء لازم تعمله. عن عبد الله بن عامر قال بعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا. فقالت تعالى هاك أعطيك، تعالى خذ حبيبي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ هتدي له إيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله، كنت هدي له بلحة. قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. شفت إزاي؟ واحد يقول لي الله حتى مع العيال ده احنا بنضحك يعني، ده عين. عين؟ طب تعالى انت قول لعين كده بالله عليك اقعد ساكت يا حبيبي، لو جيت ولقيتك قاعد ساكت وما عملتش دوشه هجيب لك شوكولاته. والولد فضل قاعد ساكت وانت جيت وما جبتش الشوكولاته، اديني عقلك كده. وانا هو انت هو لو قاعد ساكت طول عمره لا يمكن. ليه؟ خلاص ما دام كذبت عليه مره وفقد الثقه فيك مره انتهت انتهت. انما العاقل مين؟ اللي يوعد وينفذ. يعني ساعات مثلا انا اقول الكلمه دي اللي مش عارف هيقعد ساكت عمال ما نيجي انا وما هنجيب الكاراتيه، وساعات ارجع واجي اخش الشقه افتكر ان انا ما جبتش الكاراتيه، ادخل زوجتي وارجع انا ادور على اي محل لازم ارجع بالكاراتيه. ليه؟ صدق. يوم يتعلم الولد مني الصدق. عشان كده لما بقول كلمه ما بيراجعنيش فيها، هعمل كذا كذا كذا وهجيب كذا خلاص، لان بابا مش كذاب. انما لما نعلم عيالنا بقى زي النهارده تلفزيون وسائل الاعلام، يبقى الراجل قاعد جوه والباب بيخبط، ولا ولد اطلع افتح له قول له بابا مش هنا. طب اتعلم بقى الكذب ليه؟ ويطلع ولد لانه عنده براءه يفتح الباب يقول له بابا جوه، بيقول لك مش هنا. هو مش فاهم، هو مش فاهم الكذب ليه، او ايه دي كذب ولا مش كذب، بيقول الحقيقه من وجهه نظره، يبقى ورط الراجل. عشان كده تلاقي الجيل بتاعنا فيه لسه فيه غبش غبش كتير.